آية الكرسي. المقصود أن الله جل وعلا جعل كتابه الكريم حصنا للناس وأمنا للناس، قل وللذين آمنوا هدى وشفاء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ومن استقام عليه حفظه الله في الدنيا والآخرة وصل إلى السعادة والنجاة. فينبغي المؤمن أن يعنى بكتاب الله حفظا وتدبرا وتعقلا وعملا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن مع قلوب أقفالها. وأنزلنا في كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الواجب على الأمة الإنسان بهذا الكتاب والثبات عليه بتنفيذ الأوامر وترك النواهي والاعتبار بما فيه من القصص والأمثال والسير على ذلك صدق وإخلاص حتى نموت. هذا هو طريق النجاة وهذا طريق السعادة. في الحديث الأول من هذه الثلاثة حديث أبي هريرة قصة مع الشيطان. كان أبو هريرة في سنة من السنوات وكله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر، كانت تؤدى قبل العيد يومين يوم أو يومين، وكله النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فجاءه حاكم يحكم منها سارق فأمسكه أبو هريرة، وكان شيطانا في صورة إنسان، فأمسكه أبو هريرة فقال دعني أنا ذو عيال وذو حاجة دعني، فرحمه أبو هريرة وتركه. فلما أصبح رأت النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة قال يا أبا ما فعل أسيرك البارحة؟ قال زعم يا رسول الله زعم أن له عيال وأنه ذو حاجة فرحمه. قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعاد في الليلة الثانية إلى صدق أبو هريرة حتى جاء أحدها فأمسك أبو هريرة قال قتلك وتعود عدت؟ قال ها الليلة أنا فقير وأنا ذو حاجة ارحمني. رحمه غيره وتركه. فلما أصبح غدا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال نعم يا رسول الله ذو حاجة وأنا ذو عيال رحمته. قال ما انه قد كذبك وسيعود. قال ابو هريره فعلمت انه سيعود، يقول النبي انه سيعود فرصده. فجاء في الثالثه يحلو بامسك ابو هريره وقال دعني انا ذو حاجه انا فقير انا ذو عيال ساعلمك كلمات يمنعك الله بها. ما هي؟ قال ايه القسم الله لا اله الا هو الحلم تقراها عند النوم ما زالك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. يعلم يعني الشيطان هذا. فلما اصبح قال على اهل المسبح فراغ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل اسوء؟ قال رسول الله زعم ان يعلمني كذا وكذا. كان الصحابه احرص على العلم والفائده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدق فهو كذب. صدق بقوله من قراءه لا زال من الله حافظ ولا يقربه الشيطان ولكنه كذب سيعود. فالحاصل من هذا أن الشيطان قد يعلم الإنسان بعض الخير لأسباب تقضي ذلك، قد يحفظ شيئا من القرآن وهو على باطله. هكذا كافر وهكذا العاصي قد يعلم بعض الشيء قد يفيد بعض الشيء وهو على خوفه وشره لمصلحة، إما خوفا من شره وإلا استجلابا لما لديه من منفعة كما فعل هذا العامل وغيره. قال أتدي يا أبا هريرة من أنت خاطب في هذه الليالي؟ قلت لا. قال إنه شيطان، يعني شيطان جاء في صورة الإنسان. هذه يفيد لنا فوائد، منها أن الإنسان أن الشيطان قد يتسوق من صورة الإنسان، وأنه قد يسرق من المال، وأنه يكذب كلماته، وأنه قد يفيد قد يعلم شيء من الفائدة آية الآية أو حديث قد يفيد الإنسان من أجل مصلحة الله. والفائدة مطلوبة ولو جاء بها كافر، لكن فائدة طيبة تقبل. وفي أنهم يأكلون ما يشربون مثل الإنس، وخلى الطعام الذي يأكل هو عياله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد إذا أكلت فكل يمين وإذا شيء يصب يمين فإن الشيطان يأكل بشماله ويصب بشماله. بل أن يأكلون ويصبون لكن مخالفوننا في الشريعة الشرع إلا من هداه الله منه الجن فيهم من هو مهتدي كما قال جل وعلا وأن من الصائرون ومن دون ذلك هكذا قرآن الجن. قال على جل وعلا وأن منا مسلمون ومنا قاسطون فيهم قاسط شارف وفيهم مسلم فيهم الصالح وفيهم الطالح كالإنس فصالحهم للجنة وكافرهم للنار كالإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن عبد الله واتقاه فغير الجنة كالإنس ومن عصى ربه وخالف أمره وأشرك به سبحانه صار إلى النار ومن كان عاصيا فهو تحت المشيئة كالإنس. من حديث أبي الدرداء عن النبي أنه قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي ذات سورة الكهف من آخرها وصل من الدجال. هذا يفيد أنه يستحب أن يحفظ الإنسان 10 آيات من سورة الكهف من أولها وعشرة من آخرها لأن هذا من أسباب سلامة من الدجال أو خرج الدجال موجود. فإذا حفظها كلها أحسن وأحسن. والمقصود من حفظ الكتاب العزيز تدبر وتعقل والعمل بما فيه. حفظ 10 آيات من أول السورة والسورة وآخرها جمع بين الحديثين حفظ ذلك مع الاستقامة على طاعة الله من أسباب السلامة. وفتنة الرجال فتنة عظيمة خطيرة ولها شرع الله الاستعادة منها في آخر كل صلاة لأن فتنة عظيمة. فينبغي المؤمن أن يصدق في طلب السلام منه وأن يكرر على ذلك يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال وخارجه في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان. والحديث الثالث حديث ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم عند أن كان عنده جبرائيل فسمع جبرائيل شيئا من فوق فقال يا محمد هذا باب فتح من السماء واليوم لم يفتح قبل اليوم نزل معه ملك لم ينزل غير هذا المرة. قال جبريل له معرفة وله صلة بهذا الأمر بينه السفير بين الله وبين رسله وهو أفضل الملائكة. نزل هذا الملك بسورة الفاتحة ومن آيتين من آخر سورة البقرة أمر الرسول وقال يا محمد أمشي من نورين أوتيتهما من أوتيهما النبي من قبل سورة الفاتحة وسورة وآيتين من آخر سورة البقرة لم تقرأ أحد منهما إلا أوتيته. هذا بفضل هاتين الآيتين أمر الرسول وفضل الفاتحة وأنه نزل بهما ملك خاص. فلعل هذا نزول ثاني نزل بها وجبرائيل ثم نزل بها ملك خاص تنبيها لفضلها لأن نزول القرآن كان على يد جبرائيل عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه السورة هاتان الآيتان لعظم شأنها يعني أنزلت مرة أخرى مع هذا الملك لتبيين ما فيه من مزيد الفضل. وفي هذا أن بعض الملائكة لا ينزل إنما ينزل الملائكة بأمر الله كما قال ثم لا تنزل إلا بأمر ربك. فالذي ينزل الملائكة يكون بأمر الله يطوفون بالأرض يتبعون مجالس الذكر أهل التسبيح والتهليل يحضرون صلاة العصر وصلاة الفجر مع الناس. هؤلاء ملائكة مخصوص الله ينزلهم سبحانه يحضروا صلوات الناس ويعرفوا ما يكون من الأرض. وربك جل وعلا والحكيم العليم سبحانه وتعالى جاء في الحديث الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الصبح يسألون الله فيقول لهم كيف تركتم عبادي وطاعتنا هم المصلون وطاعتنا هم المصلون. وأهل النهار يتبعون مع أهل الليل لصلاة العصر. فهذا يدل على أن الله جل وعلا جعل ملائكة تعتني بجهاد تحضر صلواتهم وتخبر عنهم. فما أعظم ربح وما أعظم فائدة من هؤلاء الصلوات الخمس وشهد لها الملائكة بأنه محافظ عليها. ما أعظم نبهة تشهد له الملائكة بأنه محافظ على الصلوات الخمس لأوقاتها مع الجماعة. إن هؤلاء الملائكة يشهدون على من رأوا. ما شاء الله يجمعن توفيق والهداية. هل يؤخذ من حديث قصة أبي هريرة الشيطان قبول الحق إذا جاء من كافر أو من مبتدع وعدم رد كلامه جملة ثلاث أسئلة؟ نعم جاء أبو هريرة حديث آخر والصحابة كذلك فهو قبل ثم عرضها النبي صلى الله عليه وسلم صدقه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون أبا هريرة أطلقه وهو مجهول مثل على الرحمة، وأن الإنسان إذا جاء فقير ولم فقير ولم محتاج وهو مجهول لو صدق عليه من أحسن لأن غير من صادق. فأبو هريرة صدق عليه سمح له ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن من يدعي الفقر والحاجة وأن لا تعرف حاله صدق عليه لأن قد يكون صادق تعطيه من أشد الحالة إلا إذا علمت أنك كذاب تنصحه. قصدي الشيخ قبول الحق من الكافر أو المبتدع هذا له دليل آخر، لأن هذا الدليل أبو هريرة ما قبله إلا بعدما عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في الآية الكريمة. ما هو دليل آخر؟ لكن الحق يقبل من أدلة أخرى، من جاء بالحق وجب قبول الحق مسلم لك. الله يبارك في باب حديث الأول في الكاف والرواية الآخر في الكاف. شأن الراوي هذا هو الحديث الرواية الأخرى آخر في الكاف. شأن الراوي حيث حديث أبي الدرداء من حفظ أول ثم من أول في الكاف عشر آيات. هذا ما بين الحديث نحفظ هذا ما بين الحديث نحفظ أصل من آخر الكاف أصلنا من باب العناية بالوثيقة. من ادعى أنه استعين بالمسلمين من الجن قضى حاجات أو كشف عن بعض الأمراض؟ ما يجوز هذا، لا يستعان بهم، لا يستعان بهم ولا بالكهنة ولا بالمنجمين ولا بالمشاورين، ما يستعان إلا بالعرف. شيخ أحسن الله إليك، صدقوا أن من أهل الخير. حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق ثلاث مرات؟ نعم. قل حديث أبي هريرة يؤخذ منه أن هذا السارق ثلاث مرات؟ ثلاث مرات، صحيح. فلح للمراس لكن أبو هريرة ما منعه رحمه وسلم. طيب الشيخ يؤخذ من الحديث إمهال السارق ثلاث مرات؟ في إمهال السارق ثلاث مرات إمهال؟ نعم. لا ما يؤخذ، لكن هذا صدقة عند أبو هريرة صدقة ماذا فقير رحمه أبو هريرة قال ما دام صدقة يعطيه من مجهول دعنا فقير الريال والنبي أقرر بل عنه وكيل يجتهد في الصدقة لو أعطى بعض الفقراء من المولين لا بأس لأن الرسول ما أنكر عليه هو على الصدقة للفقراء.